เมื่อเข้าทาง หรือ ถ ้ าตอบเราอะไร ใช ่ หรือ คือเราจะทำให้สำเร็จไม่ได้ที่เอง คุณต้องมาเลยที่ตัวเราเนี่ยมิตรชาติที่ อ ัน นี้อันนี้คือ มัน ليس في صحيح مسلم ولا يحدثها ثلاثة مسلم داود وعلي زيادة ميتة غير صحيحة وإن فتاك هذا صبيرا وإن شرحت لك نعم الحديث في صحيح مسلم رواية عامر ابن عبد الله بن الزبير عن أبيه عبد الله بن الزبير أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يشير بإصبعه بس عامر ابن عبد الله بن الزبير الذي روى هذا الحديث عن أبيه في صحيح مسلم رواه عن الجمع من الثقات ومنهم رجل اسمه محمد بن عجلان المدعي نعم البدري المدني نعم محمد بن عجلان هذا المدني الثقة دون الثقات الآخرين الذين تابعوا هو في رواية الحديث كما ذكرنا في صحيح مسلم ثم جاء الحديث في سنن داود وغيره من طريق محمد بن عجلان المدني عن عامر بن عبد الله عن أبيه بزيادة ولا يحدثه محمد بن عجلان حديث مرتبة حديثه عند العلماء مرتبة الحديث الحسن يعني كل حديث يرويه بن عجلان هذا لا يحكم على حديثه بالضعف ولا يحكم على حديثه بالصحة وإنما بالحسن لما؟ لأن علماء الحديث لاحظوا في حديثه ضعفا لكن هذا الضعف لم يشتد به ليجعل حديثه ضعيفا ولكن ايضا لم يسلم من الضعف ليجعل حديثه صحيحا محمد بن عجلان كثر الرواة عنه لو كان ابن عجلان ثقة في المئة مئة وحديثه في الأصل يكون صحيحا هؤلاء الرواة جمهورهم رووا الحديث عن محمد بن عجلان بدون زيادة ولا يحدثه واحد منهم روى عن محمد بن عجلان ولا يحدثه معنى هذا أن هذه الزيادة شاذة من ناحيتين والناحيتان في الحقيقة يجب المعادلة بينهما أو المراجعة سواء حينما يقال أن هذه الزيادة شاذة معناها أنها خطأ الآن الخطأ من إما أن يلصق الخطأ بمحمد بن عجلان أو بأحد الرواة الذين رأوا الحديث عنه لكن هذا الراوي عنه ثقة أوثق منه أوثق من ابن عجلان أيوة حينئذ لا يلصق الخطأ بالراوي الثقة ثقة وإنما يلصق الخطأ بابن عجلان لأنه ليس ثقة ثقة لأنه هو حسن الحديث كما ذكرنا إذا لو لم يكن هناك رواة رواه الحديث مع ابن عجلان كما ذكرنا في صحيح مسلم وكان ابن عجلان تقرد بحديث عن عامر بن عبد الله عن عبد الله بن الزبير انه راى الرسول يشير باصبعه. لكن ابن عجلان مره زاد ومرات لم يزد، فننسب الخطا اليه يقينا احسن ما ننسب الخطا الى الثقه الذي رواه عنه. وهذا طبيعة من ليس قوي الحافظة، لكن ما بالك أن الثقات الذين شاركوا ابن عجلان في متابعته في رواية الحديث عن عامر بن عبد الله عن أبيه كل هؤلاء لم يذكروا هذه الزيادة، فإذا ثبت أن هذه الزيادة شاذة. هذا النوع بارك الله فيه من دقائق عن الحديث، لأن جماهير المشتغلين بالحديث خاصة مالك الحديث اليوم ينظر إلى سند أبي داود عن ابن عجلان، ابن عجلان حسن الحديث، هذا الحديث حسن، لكن ما بيلاحظوا بقى الروايات الأخرى ويصفوا المسألة قصدي بحيث يخرج معهم مثال من حديث الشافعي، وهذا من أمثلة الحديث. نعم فقط في خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.